يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، أسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان. هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا معمورا بطاعته وذكره وشكره، وأن يجزي الإخوة الفضلاء الذين تسببوا في هذا اللقاء بخير وأفضل ما يكون به الجزاء، وأسأل الله أن يجزيكم أيضا خيرا أن تكبدتم مشقة الحضور، وأسأله كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة في الله، للإيمان حلاوة في القلوب يعرفها كل من أحب الله، وللإيمان طمأنينة في القلوب وراحة في النفوس، لأن القلوب لا يمكن أن ترتاح إلا بربها، والنفوس لا يمكن أن تطمئن إلا بذكر خالقها. الإيمان الذي هو غذاء هذه القلوب وهو حياتها، ولا يمكن لقلب أن يحيا بدون ربه وبدون ذكر كامل لخالقه. لذلك أيها الأحبة في الله، فإن الله يتفضل على عباده، ولذلك سمى الله الإسلام نعمة، فقال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال بعض العلماء في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال: نعمة الظاهر هي سرور الدنيا من ملاذها وشهواتها ومتعها، ونعمة الباطن السرور بالله عز وجل بالإيمان. فكل إنسان وجد نعمة الدنيا ولم يجد نعمة الدين فإنه لا يمكن أن يرتاح، وكل إنسان وجد نعمة الحياة وشهواتها ولذاتها ولم يجد نعمة الإيمان فإنه لم تتم نعمة الله عز وجل عليه. فخير النعم وأجل النعم وأكرمها نعمة الإيمان، هذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك أضاءه، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك نوره، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى قلبك ثبته، وهذا الإيمان الذي إذا دخل إلى صدرك شرحه. قال الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، فجعل نعمة انشراح الصدر هي أول النعم والمنن. فنسأل الله العظيم أن يشرح صدورنا وصدوركم للإيمان، وأن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره للإيمان والإحسان. أيها الأحبة في الله، فإذا وجد الإنسان نور الإيمان في قلبه فما عليه إلا أن يستكثر من ذلك النور وأن يستهدي بذلك النور. فقلب الإنسان شعب، إذا جمع الإيمان في تلك الشعب أصبح الإنسان حياتها كلها لله، وأصبحت حركاته وسكناته كلها لله، وأصبح كل همه وغمه أن يرضي الله عز وجل عنه. وهذا هو هم الدين الذي لا يمكن للمؤمن أن يرتاح إلا به، ولا يمكن للمؤمن أن يسعد إلا بعد تحقيقه، أن يكون قلبك كاملا لله عز وجل. وإذا كمل إيمان القلب أسعد الله الجوارح، فأصبحت حركات الإنسان وسكناته كلها لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وكيف لا نكون عبادا لله؟ وكيف لا نفرغ حياتنا لله وكلنا نعم من الله جل وعلا؟ الشرف والفخر لك أن تهيئ حياتك حياة تدور مع الله عز وجل، وليس بعيب ولا مذمة على الإنسان أن يفرغ قلبه لله، ولكن العيب كل العيب أن يأكل من طعام الله وأن يشرب من شراب الله وأن يكون غافلا عن الله والعياذ بالله. العيب كل العيب أن الناس تفوز بالدرجات العلى وتحوز من الله المحبة والرضا ونحن غافلون عن رحمته. لذلك فإن الله إذا أراد أن يهيئ العبد للكمالات وأن يوفقه لأعالي الدرجات شرح صدره للإيمان الكامل. هذا الإيمان الكامل الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم فقراء لكنهم أغنياء بالإيمان، وكان الواحد منهم يربط الحجر على بطنه ولكن قلبه غنيا بغذاء الإيمان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تمر عليه الثلاث والأربع ليال لا يجد طعاما وهو أغنى ما يكون بالله عز وجل. الإيمان له حلاوة، وهذه الحلاوة تنسي آلام الدنيا، ولذلك تجد الإنسان سقيما مريضا ولكنه بالإيمان معافى مشافى. تقول له كيف أنت؟ يقول لك الحمد لله في نعمة من الله عز وجل. وقد تجد الإنسان غنيا ثريا والمال بين يديه والخيرات بين يديه، تقول له كيف أنت؟ يقول لك في عذاب وبلاء. فلا طمأنينة للقلوب إلا بهذا الإيمان الذي اطمأن به قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحيى الحياة الكريمة مع الله جل وعلا، فكانت حياته كلها لله سبحانه وتعالى. وكل إنسان فرغ حياته لله أسعده الله عز وجل. فالحياة السعيدة لا تكون بشيء إلا بتفريغ القلب لله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالله تكفل لكل من آمن وعمل عملا صالحا أن يحييه الحياة الطيبة. نسأل الله العظيم أن يطيب حياتنا وحياتكم بذلك، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الحياة الطيبة. فلذلك ينبغي لكل إنسان أن يهيئ نفسه لهذه الحياة الطيبة، وأن يهيئ نفسه لهذه العيشة السعيدة مع الله جل جلاله. ولن تجد إنسانا كمل إيمانه يخاف يوما من الأيام، ولن تجد إنسانا كمل إيمانه يقلق يوما من الأيام. ولذلك تجد أهل الإيمان في انشراح وطمأنينة وهناء في بال عن الله عز وجل. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن هذه الطمأنينة، حتى كان الواحد منهم إذا لقي أخاه يقول له تعال نؤمن ساعة، تعال بنا نؤمن ساعة. فإذا جلسوا المجالس كانت في الإيمان، وإذا تفرقوا تفرقوا على الإيمان، وإذا دخلوا البيوت دخلوها بالإيمان، وإذا استقروا في البيوت استقروا بالإيمان، وإذا خرجوا من بيوتهم خرجوا. فكان الإيمان معهم في كل لحظة، حتى إن الواحد منهم إذا أراد أن ينام ويضطجع تذكر آخرته، فقام في ركعة أو سجدة يشتري من الله رحمته. وصدق الله إذ يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فما أحبها فما أجلها من نعمة إذا شرح الله صدر الإنسان للإيمان وهيأه لمرتبة الإحسان وهي اليقين بالله عز وجل، فأصبحت حياته وأصبحت همومه كلها في الإيمان. ومن أجل كمال الإيمان، هذا الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فكل طاعة تفعلها تزيد في إيمانك، وكل معصية لا قدر الله يفعلها الإنسان تطفئ نور الإيمان في القلب على قدرها. كل طاعة يفعلها الإنسان تزيد من الإيمان، الكلمة الطيبة تزيد في الإيمان، صلة الرحم تزيد في الإيمان، المال إذا أنفق في سبيل الله يزيد من الإيمان، الجلوس في مجالس الصالحين يزيد في الإيمان. ولذلك قل أن يفعل الإنسان خصلة من خصال الخير إلا وجدته يحب خصلة بعدها. فتجد الإنسان إذا دخل المسجد وصلى مع الجماعة وسمع كتاب الله مع إمامه وجلس بعد الصلاة يذكر الله ويستغفره ويهلله ويحمده ويكبره، بمجرد أن يقوم من ذلك المجلس يقوم وقلبه معلق بالسماء، يريد أي خصلة من خصال الخير لكي يعملها. وهذا من كمال الإيمان، كما قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فكل خصلة من خصال الخير تعملها تزيد في إيمانك، وكل خصلة من خصال الخير تتقرب بها إلى الله تزيد نور الإيمان في القلوب، حتى يصبح قلب الإنسان أشد ما يكون نورا وضياء بطاعة الله عز وجل. فنسأل الله العظيم أن يبلغنا وإياكم هذه المرتبة العالية والدرجة الكريمة، حينما تصبح شعب القلب كلها بالإيمان، معمورة بالإيمان، شعبة للصلاة، شعبة للزكاة، شعبة لصلة الرحم، شعبة للكلام الطيب، شعبة لمجالس الذكر وزيارة الصالحين وغير ذلك من الخصال التي تزيد في الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمن أراد الله أن يتم عليه النعمة زاده من الإيمان. وكذلك كما أن الإيمان يزيد بالطاعة فإنه ينطفئ بالمعصية والعياذ بالله. فكل معصية بين العبد وبين الله ولو كانت كلمة يسيرة يتكلم بها وهي لا ترضي الله عز وجل تنقص الإيمان في القلب على قدرها. وقد ينظر الإنسان إلى الكلمة فيحتقرها ولكنها تقع عند الله بمكان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها أبعد ما بين المشرق والمغرب في نار جهنم. نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لنا إذا أردنا أن نحصل كمال الإيمان أن نراقب الله في أقوالنا، ونراقب في أفعالنا، ونراقب في ظواهرنا، ونراقب في قلوبنا، وتصبح أشجاننا كلها مع الإيمان. ألا وإن من أعظم الأشياء التي تسير الإنسان إلى الله وتقوي إيمانه بالله أن يعيش مع القرآن، وأن تكون حياته كلها مع القرآن، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعيشون مع القرآن. فأول وصية أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن الله وعد تالي القرآن بالمغفرة والأجر والفوز بالجنان. وقال جل جلاله: إن الذين يتلون كتاب الله آناء الليل وآناء النهار، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. تجارة مع الله، كما أن الإنسان يبيع ويشتري في الدنيا كذلك إذا تلا القرآن. فالكلمة الواحدة من القرآن حسنات، وقد تجلس مجلس واحد تقرأ فيه سورة تقوم بآلاف الحسنات، الحرف بعشرة، ولعلك تقرأ في النصف ساعة سورة كاملة فيها آلاف الحروف كلها مئات الألوف من الحسنات. تجارة لا تبور. ولذلك من أعظم ما يوفق له الإنسان المؤمن الكامل كثرة تلاوة القرآن، كثرة سماع القرآن. لو أن إنسانا شغل وركب سيارته أو جلس في بيته يكثر من سماع القرآن، فإن الله بشر من يكثر سماع القرآن ببشارتين. البشارة الأولى الرحمة، قال تعالى: فبشر عباد الذين، قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولذلك من أهم الأسباب التي تزيل الهم والغم عن القلب سماع القرآن. وأتي بأي إنسان تجد مريض في نفسه أو مهموم أو مغموم، يجلس فقط نصف ساعة يسمع فيها كتاب الله تنشرح صدره، ولو كانت عليه والله هموم الدنيا، إذا سمع كتاب الله لا بد أن ينشرح صدره، لأن هم القلب يأتي من الشيطان، والشيطان لا يمكن أن يقف أمام كلام الرحمن. كثرة سماع القرآن، فكثرة سماع القرآن تذهب الهموم والأحزان عن القلوب. وكلما أكثرت من سماع القرآن كلما كان قلبك أكثر انشراح، لأنك تعيش مع الله عز وجل وتعيش مع كلام الله، والله يكرم منك ويجل منك تلك اللحظة التي تصغي فيها لكلامه، وتلك اللحظة التي تحضر فيها قلبك من أجل آياته. فمن أهم الأمور التي تنشرح بها الصدور ويقوى بها الإيمان كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكثر تلاوة القرآن أن الله يشفع القرآن فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وجاءه أبو ذر يوما من الأيام فقال: يا رسول الله أوصني. أراد من النبي صلى الله عليه وسلم وصية تنفع في دينه ودنياه وآخرته. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. تقوى الله عز وجل. قال: زدني. قال: أكثر من تلاوة القرآن فإنه ذكر لك في الأرض، ذكر لك في السماء، ونور لك في الأرض. فمن جلت الهموم ولا زالت الغموم بشيء مثل سماع القرآن، تكثر سماع القرآن فتعيش مع هذا الكتاب العظيم الذي أرسله الله إليك. وإذا أردت أن تنتفع بهذه التلاوة والسماع فلا تسمع آية من كتاب الله إلا وأحسست أن الله يخاطبك أنت مباشرة. أن نعيش مع القرآن كما ينبغي أن يعيش من يريد أن يكون القرآن حجة له لا حجة عليه. كل آية تسمعها تهيئ نفسك فتسأل: أين مكانك من هذه الآية؟ والله ما من آية تسمعها في صلاة ولا في مسجد ولا في مجلس ذكر إلا جئت يوم القيامة إما حجة لك أو حجة عليك. كل آية تسمعها من القرآن إما لك وإما عليك. وكل إنسان سمع القرآن كاملا فقد كملت حجة الله عليه. لذلك ينبغي علينا أن نعيش مع كلام الله عز وجل وأن نحيا من أجل هذا الكلام. خرج الصحابة رضوان الله عليهم لا مال ولا بنون ولا قوة ولا عزة، خرجوا بالقرآن وحده. وأراد سعد بن أبي وقاص يوما من الأيام لما التقى بالفرس، التقى بهم وبينه وبينهم النهر، فقال لمحمد بن مسلمة: يا محمد ارقب لي الناس في الليل، يعني انظر في الليل ماذا يفعلون. يريد سعد أن يعرف هل هم مع القرآن أو بعيدون عن القرآن. فلما جن الليل نظر محمد رضي الله عنه وارضاه فوجد هذا قائم يصلي وهذا راكع وهذا ساجد. فلما أصبح الصباح جاء إلى سعد وقال: أبشر يا سعد، فما زال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما عهدتهم. قال: خيرا. قال: وجدتهم ما بين قارئ للقرآن وراكع وساجد. فكبر سعد رضي الله عنه واستبشر خيرا، فقام في الناس وخطب فيهم الخطبة وذكرهم بالله وقال لهم: إني خائض هذا النهر بفرسي. فسار رضي الله عنه في ساعته على نهر دجلة، فسار الفرس على وجه الماء، وتبعه أكثر من 10,000 على وجه الماء، ما غاصت قدم فرس واحد منهم. فقال سعد رضي الله عنه: الله أكبر، ذللت لكم البحور، والله لتغلبن ما لم تصابوا بذنب من قاصية القوم. مشوا على وجه الماء أكثر من 10,000، مشوا بماذا؟ بالقرآن. من كان مع القرآن فإن الله يعزه ويكرمه. ولذلك لن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الخوف أبدا، ولن تجد إنسان يكثر من تلاوة القرآن وسماع القرآن يعرف الهم أبدا. ولذلك في الدعاء: اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع مثل الربيع، فتجد الإنسان يحيا بهذا القرآن ويرتاح لهذا القرآن ويطمئن لهذا القرآن. فهذه من الأمور التي تزيد في الإيمان وتعمر القلوب بالإيمان وتقوي اليقين في الله جل جلاله، كثرة تلاوة القرآن وكثرة السماع. وثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف سورة القرآن إذا أحببته واقتربت منه وواليته وكنت معه، لا يمكن أن يتركك ولو كنت في أحلك الظروف. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أدخل في قبره وأوسد في لحده فجاءه عذاب القبر، فدفع الله عنه ذلك العذاب بالقرآن، بسورة واحدة من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: أعرف سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى أنجته من عذاب القبر تبارك الذي بيده الملك. فهذه الصورة 30 آية أكثر من تلاوتها وعاش معها وأحبها حتى شفعها الله عز وجل فيه. فكل شيء تقرأه من القرآن وتحافظ عليه وتداوم عليه وتطبق وتعمل به يكون حجة لك بين يدي الله. فلنكثر من هذا الغذاء ولنكثر من هذا الدواء ولنكثر من هذا الشفاء ومن هذه الرحمة ومن هذا الهدى ومن هذا النور. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يمتعنا وإياكم بكتابه المبين فيجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.